بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي: اقترف اكتسب حسنة أو سيئة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصل يدل على مخالطة الشيء والالتباس به والدراعه، وذكر أن الأصل في ذلك هو القرف، وهو كل قشر. ومن الباب يقال اقترفت الشيء، يعني اكتسبته. يقول: كأنه لابسه ودرعه. والفرس المقرف يقول هو المداني الهجنة، يقولون الذي يكون أبوه هجينا يعني ليس بأصيل، وأمه أصيلة يقال مقرف. ويقال قارف فلان الخطيئة مثلا، يعني خالطها، قارف امرأته جامعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منكم من لم يقارف الليلة، يعني لم يجامع. وذلك في وضع ابنته في لحدها، لأن كل واحد من الرجل والمرأة لباس لصاحبه. هذا كلام ابن فارس رحمه الله. المقصود أن قولهم اقترف كذا، اقترف الشيء، يقال ذلك بمعنى اكتسبه أو اقتناه. اقترف المال يعني جمعه، واقترف الحسنة والسيئة يعني عملها اكتسبها. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، وليقترفوا ما هم مقترفون يعني ليرتكبوا، سيجزون بما كانوا يقترفون يعني يعملون أو يكتسبون. وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قصص له معنيان، من الحديث ومن قص الأثر، ومنه على آثارهما قصصا، وقالت لأخته قصيه. نعم، هذه أيضا أرجعها ابن فارس إلى أصل يدل على تتبع الشيء، سواء كان ذلك في الأمور الحسية أو الأمور المعنوية. من ذلك قولهم: اقتصصت الأثر إذا تتبعته. لاحظ. وكذا من ذلك اشتقاق القصاص في الجراح، وذلك أنه يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه، فكأنه اقتص أثره. ومن الباب كذلك أيضا قولهم: القصة والقصص كل ذلك يتتبع فيذكر. حينما نقول قصة الإفك يعني الخبر، فهذا الذي يقص كأنه تتبع هذا الخبر فقصه. وكذلك أيضا من الباب قصصت الشعر، وذلك أنه يحصل به تسويته، تسوي بين كل شعرة وأختها، فصارت الواحدة كأنها تابعة لأختها مساوية لها في طريقها. هذا كله يرجع إلى هذا المعنى عند ابن فارس، يقال قص الكلام أو الأخبار ونحوها، يقصها قصا وقصصا، يعني رواها وتتبعها ونحو ذلك، تتبعها فرواها. وهكذا أيضا يقال قص القصص، معنى روى الأخبار، فلما جاءه وقص عليه القصص، روى له ما وقع، أخبره بما جرى من قتله القبطي ومن طلب فرعون له. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وذلك أنه أخبره تفاصيل ذلك. ورسلا قد قصصنا عليك، في قول يعقوب عليه الصلاة والسلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. لا تقصص يعني لا تروي هذه الرؤيا لهم ولا تخبرهم بها. قال قص الأثر تتبعه، وقالت لأخته قصيه، تتبعي أثره. ولذلك القصص يقال لما يتتبع ويروى من الأخبار، إن هذا لهو القصص الحق. والقصاص كما سبق، كتب عليكم القصاص في القتلى، لأنه يتتبع فيه ما جرى للمجني عليه فيفعل به مثل ذلك. فارتد على آثارهما قصصا، يعني يقصان أثرهما. تفضل. أحسن الله إليكم. قررت به عينا أقر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، وقررت في المكان بالفتح في الماضي والكسر في المضارع. نعم، قررت به عينا أقر في الماضي وأقر بالمضارع، أقر بالكسر في الماضي ويقر في المضارع، يقر. وقررت في المكان بالفتح في الماضي والكسر في المضارع، قررت، كسر في المضارع، يقر، قر، يقر، قر، يقر، المضارع يقر. هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصلين. الأول يدل على برد، فالقر هو البرد، وقولهم أقر الله عينه يرجع إلى هذا. يقول ابن فارس: زعم قوم أنه من هذا الباب، وذلك أن السرور له دمعة باردة، وللغم والحزن دمعة ساخنة حارة، فإذا دعي له بأن تقر عينه فمعنى ذلك أنه يدعى له بالسرور والانشراح والسعادة والفرح. وإذا قيل للبعيد أسخن الله عينه فهذا دعاء عليه بما بالحزن وما يستدعي ذلك من المصائب ونحو هذا. هذا الأصل الأول يدل على برد، برودة، ويقال القر والحر، يعني البرد والصيف أو الحر. والمعنى الثاني يدل على تمكن، يقال قر بالمكان واستقر، ومنه القرارة، وهذه لا زالت مستعملة إلى اليوم، يقال لما يعلق في أسفل القدر القرارة، فهذا لأنها كأنها شيء مستقر في القدر. وهكذا الإقرار الذي يقابل الجحود، وذلك أنه إذا أقر بحق فقد أقره قرارة، يعني صار ذلك متمكنا. ويوم القر اليوم المعروف من أيام منى، والذي يستقر به الحاج في منى، يعني ليس بيوم نفر، وإنما يكون الحاج قارا في منى. يوم النحر يوم العيد، ويوم القر هو اليوم الحادي عشر، ويوم النفر الأول الثاني عشر، مع أن ابن فارس رحمه الله ذكر أن يوم القر هو يوم النحر، حيث يستقر الحاج في منى بعد أن جاءوا من عرفة ومزدلفة، لكن المشهور أن يوم القر هو اليوم الحادي عشر. وهذا كلام ابن فارس رحمه الله، وهذان المعنيان معروفان. قال أقر الشيء في المكان ثبته، دل على التمكن، أو وضعه فيه بإحكام حيث لا يعتريه اضطراب ولا تقلقل. ونقر في الأرحام ما نشاء. وهكذا لما وصف الله تبارك وتعالى ذلك الموضع، موضع الولد، حيث وصفه بأنه قرار، يعني موضع يستقر فيه. وأقر بالأمر اعترف بأنه حق ثابت، أثبته. ثم أقررتم وأنتم تشهدون، قالوا أقررنا. وأما الاستقرار في المكان فكما في قوله تبارك وتعالى لموسى صلى الله عليه وسلم في الجبل، فإن استقر مكانه، يعني قر ثبت، ولذلك يقال القرار مكان الثبات والاستقرار، يعني فيما يصدر من قرارات مثلا أو نحو ذلك، أن هذه قضايا ليست مجرد توصيات أو اقتراحات، لذلك يفرق بين هذا وهذا، يقال هذه توصية وهذا قرار، فالقرار مستقر ثابت يتحقق. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى ما لها من قرار، يعني استقرار، أمن جعل الأرض قرارا، أي مكانا للاستقرار، جعلها قارة. ومن ذلك يقال القارات، جمع قارة لأنها مستقرة. قرة العين كما سبق يدل على السرور ونحو ذلك، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فإذا كان هذا الولد بارا مطيعا صالحا، فلا شك أن عين الوالدين تكون قارة بهذا الولد لقرار القلب، وبخلاف ما إذا كان سببا لشقائهما. لذلك الولد يقال له ضنى، والضنى هو التعب كما أشرت في مرة سابقة، تعب في حمله، وتعب في ولادته، وتعب في تربيته، وتعب في مرضه إذا مرض معه، وإذا حصل له مكروه فإن ذلك يكون سببا لغمهما. وإذا كان الولد ليس كما ينبغي في الصلاح والبر والتقوى، فإن ذلك يكون سببا لكثير من الألم بالنسبة للأبوين، ويكبر وتكبر معه هذه الهموم والآلام، فهو ضنى. والمستقر هو يقال للقرار أو مكان الاستقرار أو زمان ذلك، ولكم في الأرض مستقر، ويعني موضع قرار، لكل نبأ مستقر، يعني زمان يتحقق به، فمستقر ومستودع، يعني هذا الرحم مستقر، يعني مستقر النطفة قيل هو المستقر والمستودع، المستقر قيل هو الرحم، والمستودع قيل هو الصلب، أصلاب الرجال، فمستقر ومستودع، وقيل غير ذلك، والمقصود هو التمثيل. وبعضهم يعكس هذا، والشمس تجري لمستقر لها، يحتمل أن يكون زمانيا ويحتمل أن يكون مكانيا، يعني تصل إلى زمان أو مكان تستقر فيه. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني مكان القرار. والمستقر هو الثابت الدائم الذي ينتهي إلى غاية يستقر عليها، وكل أمر مستقر، يعني ينتهي إلى غاية يستقر عليها لا محالة. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، يعني يستقر فيهم ولا يدفع عنهم. فلما رآه مستقرا عنده، يعني قائما ثابتا، سليمان عليه الصلاة والسلام، عرش ملكة سبأ، القارورة هي وعاء يصب فيه الشراب فيستقر ويكون غالبا من الزجاج، لكنه لا يلزم كما أشرت في المرة الماضية قوارير من فضة، فهذا يكون من الزجاج وغيره، لكن الغالب أن يكون، مع أن كما ذكرت في المرة الماضية أن ابن فارس رحمه الله لا يرتضي هذا، فيجعل ذلك مما خرج عن الأصل أو الأصلين اللذين ذكرهما، يعني يرى أن هذا لا يخلو من تكلف، مع أن هذا أقرب بكثير من بعض ما يربطه بالمعنى الأصلي. وعلى كل حال كانت قوارير، قوارير من فضة، ممرد من قوارير، لاحظ هنا القطعة المسواة من الزجاج يقال لها قارورة، يعني ليس بالضرورة، يعني لاحظ ابن فارس مستقر المائع لا يرتضي هذا بربطه في معنى الثبات ولا البرودة، فهذا القطعة المسواة من الزجاج في قوله تبارك وتعالى ممرد، إنه صرح ممرد من قوارير قصة سليمان مع ملكة سبأ، فهذا زجاج تحته ماء أجري، فكانت تظن أن هذا ماء فكشفت عن ساقيها أنها ستخوض لجة، قال إنه صرح ممرد من قوارير، فهذا على كل حال ليس بمعنى القارورة التي هي مستقر المائع، والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. قوله بالكسر في الماضي، هل يقصد يعني قررت بكسر الراء؟ في الماضي بالفتح قررت، وفي المضارع يقر قر يقر قر يقر، فقر في الماضي بالفتح، يقر بالكسر في المضارع، قر يقر، مع أن بعضهم ضبطه في المضارع يقر، قر في المكان يقر، وقالوا يقر بمعنى أيضا أقام أو ثبت في المكان ولم يغادره، والله عز وجل يقول وقرن في بيوتكن، قرن قرن يعني أصله أقررن، فهذا فعل أمر، قر يقر وقر يقر قر ويقر، ويقال قر يقر ويقر أيضا عند بعضهم، لكن الذي قاله ابن جزي يقول قررت أقر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، يقر وقررت في المكان بالفتح في الماضي والكسر في المضارع، يقر يقر قاف. أحسن الله إليكم. قسطاس ميزان، سبق أن قرأت هذه يا شيخ. قتر وقترة غبار، وهو عبارة عن تغير الوجه، وقتور من التقتير. نعم، القتر، و يقال هنا يقول قتره غبار، وعبارة عن تغير وجه وقتور من التقتير. ابن فارس رحمه الله يقول بأن ذلك يرجع إلى أصل واحد يدل على تجميع وتضييق، تجميع وتضييق، لاحظ هنا الذي ذكره ابن جزي رحمه الله، نعم كأنه ذكر معنيين، الأول الغبار وما يلحق به مثل تغير الوجه، وذكر القتور الذي هو التقتير بمعنى التضييق ونحو ذلك. ابن فارس أرجعها إلى أصل واحد يدل على تجميع وتضييق، تجميع وتضييق، الاقتار التضييق، قتر على أهله، يقتر وأقتر وقتر، كل هذا بمعنى ضيق. يقول: ومن الباب القتر ما يغشى الوجه من كرب ولا يرهق وجوههم، قتر ولا ذلة. فالقتر هو الغبار، قتر هو الغبار. ولكن الارتباط بين الغبار أو التغير من الكرب ونحو ذلك مع التضييق قد لا يخلو من إشكال. لاحظ ما ذكر في القارورة، استبعده رحمه الله أن يرتبط بأصل المعنى، وهنا ربط بين التغير والغبار وبين معنى التضييق أو التجميع والتضييق. على كل حال يقال القتور لذلك، والقتور هو البخيل، يقولون المجبول على الشح أو كثير التقتير، وكان الإنسان قتورا. ويقال أقتر الرجل يعني ضاق عيشه فهو مقتر يعني فقير. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني قابله بالموسع فهذا فقير وهذا غني. ترهقها قترة يعني تغير بسبب ما هم فيه من الكرب والشدة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني لا يكون ممسكا شحيحا بخيلا ونحو ذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قارعة داهية وأمر عظيم. نعم، هذه المادة أيضا، عفوا، التي قبلها القترة، يعني جعل ذلك على معنيين مثل ما ذكر ابن جزي، أوضح غبار أو التغير، والمعنى الثاني الذي هو التقتير الذي هو التقليل التضييق أو نحو ذلك. هنا القارعة يقول الداهية والأمر العظيم. ابن فارس رحمه الله أرجع معظم هذا الباب القاف والراء والعين قرع إلى ضرب الشيء. ضرب الشيء يقال قرعت الشيء بمعنى ضربته، قرعت الباب، طرقته، ضربته، مقارعة الأبطال، قرع بعضهم بعضا، الإقراع، القرعة إلى المساهمة. يقول لأنها شيء كأنه يضرب. والقارعة الشديدة من شدائد الدهر، سميت بذلك لأنها تقرع الناس أي تضربهم بشدتها. فالقارعة القيامة لأنها تضرب وتصيب الناس بإقراعها. قوارع القرآن الآيات التي من قرأها يقول لم يصبه فزع، هكذا فسره، وقيل غير ذلك. بعضهم يقول قوارع القرآن هي آيات الوعيد لأن تقرع الناس كأنها تضربهم، لكن ابن فارس يقول كأنها سميت بذلك لأنها تقرع الجن، يعني الآيات التي يحصل بها التحصن ونحو ذلك. يقول: وأما القرع فذهاب الشعر، والقرع كذلك المأكول النبات المعروف، فهذان شاذان لا يرتبطان بأصل المعنى. يقول الله تبارك وتعالى: القارعة ما القارعة، يعني القيامة، وكأنها بشدتها تقرع الناس. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، يعني داهية ومصيبة تروعهم، كالحرب أو العقوبة التي تنزل بهم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قبس شعلة نار. نعم، هذه أيضا المادة يقول ابن فارس بأنها ترجع إلى أصل يدل على صفة من صفات النار ثم يستعار يعني لغيره، من ذلك القبس شعلة النار. ويقولون: أقبست الرجل علما وقبسته نارا. ونحن يعني يقول ثم يستعار منه، يعني صار الناس يتوسعون في هذا في الاستعمال. تقول مثلا: اقتبست هذه الفائدة من كتاب كذا، كأن ذلك في أصله من اقتباس اقتباس النار. وابن فارس ابن جزي رحمه الله فسره بمعنى قريب مباشر، قال شعلة نار، يعني إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. شعلة نار، هذا هو المعنى المباشر، وسر بشهاب قبس. بعضهم يقول بأن الشهاب هو القبس، يكون قوله قبس تفسير للشهاب، وبعضهم يقول بشهاب قبس يعني مقتبس على الوصفية، شهاب مقتبس يكون ذا قبس صفة للشهاب. انظرونا نقتبس من نوركم، من هذا المعنى يقال قبس النار، يقبسها واقتبسها بمعنى طلبها، ويقال ذلك إذا أوقدها أيضا أو أخذها. فالقبس يقال للنار أو شعبة من النار. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قنط يائس من الخير، هي مضبوطة هكذا، ويقال قنط يقنط، قنط بالماضي بالفتح يقنط، ويقنط قنوطا فهو قانط، ويقال أيضا قنط يقنط قنطا فهو قنط وهي قنطة. لاحظ قنط فهو قانط، وقنط قنط يقنط فهو قنط وهي قنطة، فلان قنط وفلان قانط، قانط من قنط وقنط من قنطة. ابن فارس رحمه الله أرجع هذه المادة إلى أصل يدل على اليأس من الشيء، اليأس من الشيء، وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون يعني ييأسون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. وكذلك في قوله تبارك وتعالى وإن مسه الشر فيئوس قنوط، كثير اليأس كثير، يعني إذا مرض ظن أن هذا نهاية المطاف، وإذا خسر في تجارته ظن أن هذا نهاية المطاف، وإذا تعثر في أمر من أموره ظن أن هذا نهاية المطاف، وهكذا. فهو كثير القنوط، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، ليأس من المغفرة وحصول الرحمة. نعم أحسن الله إليكم. قرطاس صحيفة وجمعه قراطيس. نعم القرطاس يقال لما يكتب به، الصحيفة التي يكتب بها من ورق ونحوه يقال لها قرطاس. نعم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا، قراطيس. فهم ينقلون من الكتاب بصحائف ويبدونها للناس محرفة مبدلة ويضيفون ذلك إلى كتابهم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. حرف السين أسباط جمع سبط، وهم ذرية يعقوب عليه السلام، كان له 12 ولدا ذكرا، فأعقب كل واحد منهم عقبا، والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. نعم لاحظ نحن حينما نفسر الأسباط بمجردها فيذكر مثل ما قال ابن جزي رحمه الله ذرية يعقوب عليه السلام، فهم أولاد ولده، يعني ما تناسل من أولاده، فهذا يقول كالقبائل في العرب يعني في بني إسرائيل، فهم الذرية وليس المراد بالأسباط هم أولاد يعقوب مباشرة، إخوة يوسف مع يوسف عليه الصلاة والسلام وأخيه، وإنما الذرية الذرية. ولذلك يقال السبط لولد الولد. لكن ما المقصود بالسياقات القرآنية؟ ابن فارس رحمه الله على كل حال أرجع هذه المادة في أصلها إلى ما يدل على ارتداد شيء. يقول: وكأنه مقارب لباب الباء والسين والطاء. بسط بسط، هذا كأنه يرجع ذلك إلى ما يعرف بالاشتقاق، قال جذب وجبذ، فهنا يقال شعر سبط وسبط، يعني إذا لم يكن جعدا. هذا الذي ذكره ابن فارس رحمه الله في مادة السين والباء والطاء في أصلها. تفسير الأسباط بأولاد يعقوب هكذا، هذا رده شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر أن هذا التفسير بكون الأسباط أولاد يعقوب أنه غير صحيح، ليسوا الأولاد للصلب مباشرة وإنما الذرية. وذكر أن الأسباط من بني إسرائيل كما سبق كالقبائل من بني إسماعيل، وذكر أيضا أن مثل هذا الحافد، فالأسباط هم حفدة يعقوب وهم ذراري الأبناء الاثني عشر، وقطعناهم اثني عشرة أسباطا أمما. يقول: فهذا صريح في أن الأسباط هم الأمم من بني إسرائيل، كل سبط أمة، لا أنهم بنوه الاثنى عشر، بل لا معنى لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد أسباطا. يقول: فالحال أن السبط هم الجماعة من الناس، ومن قال إن الأسباط أولاد يعقوب لم يرد أنهم أولاده لصلبه، بل أراد ذريته، فتخصيص الآية ببنيه غلط، لا يدل عليه اللفظ ولا المعنى، ومن ادعاه فقد أخطأ خطأ بينا. والصواب أيضا أن كونهم أسباطا إنما سموا به من عهد موسى للآية المتقدمة. يقول: ما كانوا يسمون بالأسباط قبل ذلك، وإنما كان ذلك في زمن موسى عليه الصلاة والسلام. لاحظ تأمل في السياق: قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الكلام في إنزال الوحي والكتب، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام ما كانوا أنبياء، يعني العشرة أو الاثني عشر، إلا يوسف صلى الله عليه وسلم هو الذي ثبتت نبوته، والباقي فيهم خلاف معروف، والأقرب الله أعلم أنهم ما كانوا أنبياء، لا سيما العشرة الذين اجتمعوا على ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام وفعلوا به وبأبيهم ما فعلوا، وإن مثل هذا. فالشاهد أن هذا الإنزال، قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وذكر الأسباط، فالمقصود ما نزل على الأنبياء من ذرية يعقوب، يعني من قبائل بني إسرائيل، وليس كل الأسباط أيضا، ليس كل الذرية، إلا أن يحمل ذلك على وجه باعتبار أنه أضافه إليهم ما أنزل على الأسباط يعني الذرية. والمقصود يعني من ذكر هذا البعض، يعني أنه ذكر الأسباط وأراد بعضهم وهم الأنبياء منهم، فقد كان فيهم أنبياء كثير كما هو معلوم، وكان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل، فلربما اجتمع في الزمن الواحد الأنبياء الكثر، وقد جاء أنهم قتلوا في يوم واحد 70 نبيا. فالأنبياء فيهم كالعلماء في هذه الأمة، الأمة هذه يسوسها العلماء، وبنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء، أولئك كانوا يقتلون الأنبياء هذه الأمة ليس فيها أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد من يشتم العلماء ويرميهم بكل قبيح ولا يقبل منهم قليلا ولا كثيرا. هذا في شبه من بني إسرائيل في حالهم مع أنبيائهم الذين كانوا يسوسونهم. فقول الله تبارك وتعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه إلى آخره، فقطعهم يعني إلى قبائل أو ما يشبه ذلك. وأصل ذلك فيما يذكره بعض أهل العلم أن السبط الشجرة التي لها أغصان كثيرة، أصلها واحد ولها فروع وأغصان كثير، فسموا الأسباط لكثرتهم. فالسبط يقال لولد الولد ولولد، يعني لولد الولد سواء كان ذكرا أم أنثى، يعني ولد الابن يقال له سبط، ولد البنت يقال له سبط كذلك. فالحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل قبيلة من نسل رجل يقال لها أيضا ذلك. لكن هذه الآية التي يشير إليها شيخ الإسلام رحمه الله وقطعناهم 12 أسباطا أمما، هذا متى كان؟ وأوحينا إلى موسى، في زمن موسى عليه الصلاة والسلام. هم تكاثروا بعد ما جاءوا إلى مصر كما هو معلوم، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فهم إخوته مع أبيه وأمه. فلما جاءوا واستقروا في مصر تناسلوا فكثروا، والمؤرخون يذكرون أعداد هؤلاء الذين خرج بهم موسى عليه الصلاة والسلام على اختلاف، وهي روايات إسرائيلية اختلاف في عدد هؤلاء في هذه المرويات، فبعضهم يوصلهم إلى أكثر من 200,000 جاءوا في زمن يوسف صلى الله عليه وسلم كما سبق، وخرجوا في زمن موسى عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. سبيل هو الطريق وجمعه سبل، ثم استعمل في طريق الخير والشر، وسبيل الله الجهاد، وابن السبيل الضيف، وقيل الغريب. نعم، يعني لاحظ هنا أنه يذكر تفسير السبيل بما يقال فيه ذلك من المحسوس طريق، ويعني المادي، وكذلك المعنوي الذي هو السبيل بمعنى طريق الخير وطريق الشر. وابن فارس أرجعه إلى أصل واحد يدل على إرسال شيء من علو إلى سفل وعلى امتداد شيء، وجعله على هذين الفرعين، الأول من قولك أسفلت الستر وأسفلت السحابة ماءها، يعني أسبلت الستر يعني سدلته، وأسبلت السحابة بمعنى أنزلت ماءها، والسبل المطر الكثير، وسبال الإنسان من هذا لأنه شعر منسدل، ويقال الممتد طولا السبيل وهو الطريق سمي بذلك لامتداده، والسابلة يقال للناس اللي يذهبون ويجيئون في الطريق قال هؤلاء سابلة، وكذلك أيضا يقال أسبل الزرع إذا أخرج سنبله، إذا أخرج سنبله، وقيل إن السنبل سمي بذلك لامتداده معنى الامتداد. على كل حال السبيل يقال للطريق، وبعضهم يقيد هذا بالطريق الواضحة السهلة، تقال ذلك في الطريق الحسي والمعنوي، سواء كان ذلك طريق الهداية أو طريق الغواية، كما ذكر ابن جزي رحمه الله قال في الخير طريق الخير وطريق الشر. وابن السبيل المسافر نسب إلى السبيل وهي الطريق لملازمته لها، كما يقال في الطائر المعروف ابن الماء لملازمته للماء. والناس لا زالوا يستعملون هذا في المسافر أو الذي يكون على سفر أو نحو ذلك، يقولون طرقي، نسبة إلى إيش؟ نسبة إلى الطريق. ويطلق السبيل أيضا على الوسيلة، لكن هو يرجع إلى معنى الطريق. تقول ما السبيل إلى كذا، يعني ما هي الوسيلة؟ يقول الله تبارك وتعالى وتقطعون السبيل، يعني قطع الطريق، هذا في الحسي. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذه طرق الغواية. فليقاتل في سبيل الله. سبيل الله إذا أطلقت في القرآن فالمقصود بذلك الجهاد على القول الراجح. ما ذكر الله تبارك وتعالى مصارف الزكاة وفي سبيل الله، فسبيله هو الجهاد. وألحق به جمع من أهل العلم مثل الحج، وأنه سبيل الله لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وبعض أهل العلم قال كل ما يراد به التقرب إلى الله وإعزاز الدين فهو من سبيل الله، فأدخلوا فيه الدعوة إلى الله والعمل الذي يراد به وجهه، ولكن هذا لا يفسر به الآيات الواردة في ذلك عند الإطلاق. ذاك معنى صحيح، لكن لا تفسر به الآيات. حينما يذكر الله مصارف الزكاة فالمقصود به الجهاد في سبيل الله، ولا يقال مع أن طلب العلم يكون في سبيل الله ودعوة إلى الله في سبيل الله، لكن ليست هي المرادة بذلك، وإنما يقصد به الجهاد. ومن تتبع ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى وجد أنه يطرد في هذا المعنى، والله تعالى أعلم. هنا بن جزي فسر ابن السبيل بالضيف، وقيل القريب. ابن السبيل كأنه فسره بالضيف باعتبار أن هذا الذي يكون مسافرا وقد انقطعت به السبل فذهبت نفقته ونحو ذلك، أنه يكون ضيفا على هؤلاء الذين يحتف بهم أو يرد عليهم بهذا الاعتبار. وإلا فالأصل أن ابن السبيل نسب إلى الطريق والمسافر الذي قد انقطع في هذا السفر لانعدام النفقة لأي سبب كان، ضاعت، سرقت، انتهت. ويقول الله تبارك وتعالى فخلوا سبيلهم، يعني إطلاق هؤلاء خلوا سبيلهم، يعني كأنه يذهب في شأنه أو في طريقه أو يسلك ما شاء، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني طرق الهداية الموصلة إلى ذلك. فقد ضل سواء السبيل، سواء السبيل هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني ضل سواء السبيل يعني السبيل المستوية، طريق المستوية. من استطاع إليه سبيلا، هنا تطلق على الوسيلة الموصلة، هو يرجع إلى المعنى الأصل الذي سبق، والله أعلم. ولا تتبعوا السبل فتفرق الطرق، الغواية. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. سوى بالتشديد له معنيان، من التسوية بين الأشياء وجعلها سواء، وبمعنى أتقن وأحسن، ومنه فسواك فعدلك. نعم. ابن جزي رحمه الله أرجع هذه المادة إلى أصل يدل على استقامة واعتدال بين شيئين، يقال هذا لا يساوي كذا، أي لا يعادله مكانا. المكان السوى يعني المعلم، يقول قد علم القوم الدخول فيه والخروج منه، هذا أحد المعاني التي فسر بها ذلك، وإلا كما سيأتي أنه فسر بغير هذا. والسي المثل، تقول سيان يعني مثلان، وهكذا أيضا قولهم لا سيما يعني لا مثل ما، كما يقال ولا سواء. ومن الباب السواء وسط الدار وغيرها، سمي بذلك لاستوائه، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. يقول أما قولهم هذا سوى ذلك يعني غير ذلك فهو من الباب، لأنه إذا كان سواه فهما كل واحد منهما في حيزه على سواء. أرجعها كلها إلى هذا المعنى. ها كيف؟ أحسنت أحسنت، نعم صحيح صحيح. أصل المادة يرتبط بالمادتين بعده. نعم لو قرأت ب... أحسن الله إليكم. سواء بالفتح والهمز من التسوية بين الأشياء، وسواء الجحيم وسطها، وسواء الصراط قصد الطريق. سواء بالكسر والضم، وفي نسخة خطية بالكسر أو الضم مع ترك الهمز استثناء، وقد يكون من صحيح هي بالكسر أو الضم، بالكسر والضم أيضا. ها سوى وسوى، نعم مع ترك سوى بالكسر أو الضم مع ترك الهمز استثناء، وقد يكون من التسوية. نعم هذا كله يرجع إلى هذا الأصل الذي ذكره ابن فارس رحمه الله. يقال سوى الشيء تسوية بمعنى عدله، جعله لا عوج فيه. ويقال سواه أيضا، جعله على كمال استعداد لما أنشئ من أجله. ثم كان علقة فخلق فسوى، ثم سواك رجلا يعني كملك وعدلك في خلقك، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. ونفسي وما سواها، يقال سوى الشيء بالشيء يعني جعله مثله سواء، فكانا مثلين. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فسر فسره بعضهم معنى جعل الدمدمة سواء بينهم أو عليهم سواء، فلم يفلت منهم أحد. أو فسوى بلادها بالأرض فسواها. ويقول الله تبارك وتعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني فسر قيل أي نجعلها متساوية، نعم، وقيل غير هذا إذ نسويكم برب العالمين، يعني يجعلونه معهم سواء في المحبة ونحو ذلك. لو تسوى بهم الأرض يعني يستوون معها، يكونون هم التراب سواء. وهكذا أيضا يقال ساوى الشيء بالشيء، أو ساوى الشيء بالشيء يعني عادله ومثله، ساواه عادله. حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني بين الجبلين، نعم، جعلهما سواء متعادلين. يقال استوى الشيئان بمعنى تعادل وتماثل. هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستوون عند الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني مع غيرهم من المجاهدين. وهكذا أيضا يقال استوى الشيء، يعني اعتدل في ذاته في أحواله، فاستوى على سوقه، يعني فسر بكمل واعتدل. استوى الغلام تم شبابه ولما بلغ أشده واستوى. الاستواء على ظهر الدابة بمعنى الاستقرار والارتفاع والعلو عليها، استوى بمعنى على وارتفع وأضيف إليه أيضا معنى يعني آخران عند بعض أهل العلم، مثل استقر واعتدل، هذه أربعة معاني تستوى على ظهوره. والله تبارك وتعالى استوى على العرش بمعنى على وارتفع، استوت على الجودي بمعنى استقرت عليه، علت عليه ونحو ذلك. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك بمعنى الاستقرار، ولا يخلو ذلك من معنى أيضا العلو. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، إذا استويتم عليه، هذه هي المعاني المعروفة لهذه المادة. وإن كان بعضهم قد فسر استوى بحسب السياق إذا عدي بإلى بمعنى قصد، استوى إلى السماء، بعضهم فسره بقصد، وتجدون ذلك في بعض كتب أهل السنة، الحافظ ابن كثير رحمه الله، بعض أهل العلم، مع أن من أهل العلم من أنكره وقال إن الاستواء لا يأتي بمعنى القصد وإنما على وارتفع. أما تفسير الاستواء بمعنى استولى فهذا محدث من قبل أهل البدع، ولا يوجد في كلام المتقدمين من أهل اللغة، لكنك تجد هذا المعنى للأسف في بعض القواميس والكتب المتأخرة مثل لسان العرب ونحو ذلك، لأن هذه الكتب دخلها ما دخلها من أثر العلوم الكلامية، وهذا يحتاج أن يتنبه إليه إذا رجعت في تفسير مثل هذه الألفاظ، فلا يعتمد على هذه المصادر، إنما ترجع إلى المصادر الأصلية مثل كلام ابن فارس رحمه الله والأزهري في تهذيب اللغة ونحو ذلك من أهل السنة، فهؤلاء هم مثل الأصمعي وثعلب وابن الأعرابي، وكذلك أيضا كلام الخليل وأمثال هؤلاء الذين كانوا على عقيدة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإلا فإن العلوم الكلامية كما هو معلوم دخلت للأسف في اللغة بعلومها المختلفة، في الكلام على مفرداتها والكلام أيضا على تراكيبها، و تجد ذلك في النحو والبلاغة والفروع المختلفة لعلوم اللغة، كما دخل ذلك أيضا في علم أصول الفقه بكثرة، ولم يخلو منه أيضا علوم الحديث. على كل حال، أما السوى فهو ما يستوي طرفاه مكانا، سوى يعني كما سبق ابن فارس رحمه الله فسر ذلك كما سبق، إن المعلم قد علم القوم الدخول فيه والخروج منه، لكن من أهل العلم من فسره بغير هذا، بعضهم قال يعني على نصف المسافة بيننا وبينكم، يعني مناظرات لابد أن يستوي فيها المتناظرون، يعني ما تكون المناظرة مثلا في داري هذا الطرف مثلا الذي، وإنما تكون في مكان يستوي فيه هذا وهذا بحيث لا يحصل له انزعاج أو ارتباك أو خوف أو نحو هذا. فبعضهم يقول على نصف المسافة، وبعضهم يقول مكانا سوى يعني مستويا لا وعر فيه ولا وهاد، ما في منخفضات ولا مرتفعات، بحيث يرى الناس جميعا ما يجري من غير أن يخفى عليهم شيء. فبعضهم قد يقول أنا كنت في مكان دونه شجر، دونه جبل، دونه حجر، دونه كذا، أن لم أرى ذلك الذي يقولون، لكن مكان في غاية الاستواء، أو المكان الذي تستوي فيه الحال وتكون منازل المتناظرين أو المتبارين أو نحو ذلك مستوية. وكلمة سواء تدل على معنى أيضا التوسط والتعادل، يقال فلان وفلان سواء يعني متساويان، سواء عليهم أأنذرتهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وكذلك أيضا ليسوا سواء يعني لا يستوون، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني كلمة عدل أو مستوية بيننا وبينكم لا تختلف فيها التوراة والإنجيل والقرآن، أو لا اختلاف فيها في كل الشرائع وهكذا. فانبذ إليهم على سواء يعني على طريق مستوى وحال قصد بينك وبينهم، يعني تعلمهم أن العهد الذي بينك وبينهم قد انتهى، فتستوي معهم في ذلك، يعني لا يكون علم ذلك من قبلك أن العهد قد انقضى، وإنما يستوون معك في علمه، تخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم، وهذا من تمام العدل. كذلك أيضا سواء الشيء وسطه، فقد ضل سواء السبيل يعني كما سبق طريق المستوية المعتدلة، وسط الطريق قصد الطريق، سواء الجحيم كما سبق وسط الجحيم مثلا، والله أعلم. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. سفهاء جمع سفيه وهو الناقص العقل، وأصل السفه الخفة، ولذلك قيل لمبذر المال سفيه، وللكفار والمنافقين سفهاء. عفوا، الآن كلام ابن جزي في المادة الماضية سوى التشديد من التسوية بين الأشياء جعلها سواء، بمعنى أتقن وأحسن، هذا الذي ذكرت بمعنى الاعتدال، عدله ونحو ذلك. السواء قال الفتح والهمز من التسوية بين الأشياء، سواء الجحيم وسط الجحيم، سواء الطريق قصد، كل هذا واضح. والسواء قد يكون من التسوية، قل استثناء، وقد يكون يعني سوى كذا يعني يستثنى، خذ هذه مثلا الأشياء سوى كذا، يعني تدل على معنى الاستثناء، وقد يكون من التسوية. ويقال أيضا السوي بمعنى المستقيم المعتدل والكامل، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي يعني المستقيم أو المعتدل. آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية يعني من غير علة، تمثل لها بشرا سويا يعني كاملا في خلقه، فاتبعني أهدك صراطا سويا يعني مستقيما. فالسوي يقال المستقيم والمعتدل والكامل. أما السفهاء فإن هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على خفة وسخافة، خفة وسخافة. فالسفه ضد الحلم، يقال ثوب سفيه يعني رديء النسج أو خفيف النسج. تسفهت الريح إذا مالت، هذا كلام ابن فارس رحمه الله. أصل السفة يقال لخفة والحركة ثوب السفيه كما سبق، والزمام السفيه كثير الاضطراب، وكذلك أيضا يستعار في الجهل وخفة الحلم، يعني ذلك يقال في الأمور المادية زمام سفيه وثوب سفيه، ويقال في الأمور المعنوية الجهل وخفة الحلم سفه نفسه، حملها على السفه إلا من سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني خسرها جهلا أو حملها على السفه. ويستعمل أيضا للطيش ونقصان العقل والجهل في الأمور الدنيوية أو الدينية، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، إنا لنراك في سفاهة، نسبوه للسفه نقصان العقل، فإن كان الذي علي الحق سفيها يعني لا يحسن التصرف في المال لضعف عقله لقصور نظره لسوء تدبيره، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. ويقول الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هم الذين لا يحسنون التصرف في الأموال، لا يحسنون وضع النفقة في مواضعها فيسيئون التصرف، والمقصود بالآية كما هو معروف عدم إيتاء هؤلاء أموالهم هم، لكنه قال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فهم لكونهم يشتركون في المصالح ويكونون كالنفس الواحدة، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها إلى آخر ما ذكر الله، هذا في اليتامى في ما يبدو والله أعلم، وإن كانت الآية يؤخذ من عمومها أن لا يعطى السفهاء الأموال مطلقا ولو كانت ملكا للإنسان، فذلك يكون في ولده وفي غيرهم إذا كانت هذه الأموال ذات شأن كثيرة. وآكذا في قوله قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني من يتهمونهم بنقص العقل أنهم حمقى لا رأي لهم ولا يحسنون النظر في مثل هذه القضايا. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. سلوى طائر يشبه السماني، وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن. نعم، السلوى طائر يشبه السمانة، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على خفض وطيب عيش، خفض وطيب عيش، قال فلان في سلوة من العيش، يعني في رغد يسليه الهم، ويقال سلى فلان إذا فارقه ما به من هم، سلى عن فلان ممن يحبه وقد جزع لفراقه، قد سلى إذا فارقه بموت أو انتقال أو غير ذلك أو هجران. ويقال في السلوى واحدته سلوات، والسمان طائر صغير يصفه المفسرون بأوصاف ترجع إلى موصوف واحد، يعني بعضهم يقول طائر أصغر من الحمامة وأكبر من العصفور، أو طائر بالهند يشبه كذا، أو طائر له منقار أحمر أو نحو هذا، هذا كله يرجع إلى موصوف واحد ذكروا بعض أوصافه. ويقال على كل حال السمان الآن لنوع من الطيور صغير بهذا الحجم الذي وصفوا ويكون ممتلئا مكتنزا، وهو من الطيور المهاجرة التي تنتقل شتاء وصيفا، ويستوطن يقولون في أوروبا وحوض البحر الأبيض، ثم يهاجر في الشتاء إلى مصر والسودان وأثيوبيا، نعم، من مقاره الأصلية. ظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى، فسر بهذا الطائر. نعم، أحسن الله إليكم. سأل له معنيان: طلب الشيء والاستفهام عنه، وسأل بغير همز من المعنيين المذكورين ومن السيل. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصل واحد، بل قال إنها كلمة واحدة، يقال سأل يسأل سؤالا ومسألة، يعني السؤال المعروف سأل. لاحظ أن ابن جزي رحمه الله ذكر معنيين: طلب الشيء والاستفهام عنه، وسأل بغير همز من المعنيين المذكورين ومن السيل. والواقع أن هاتين مادتين مختلفتين، ليست هذه ترجع إلى مادة واحدة في الاشتقاق، هما مادتان. فسأل سين والهمزة واللام، قال سأله بكذا أو عن كذا، يعني استخبره عنه وطلب منه معرفة هذا الشيء. سأل سائل بعذاب، سأل بكذا، سأل سائل بعذاب واقع. قول موسى عليه الصلاة والسلام للخضر: إن سألتك عن شيء بعدها، قال له قبل ذلك فلا تسألني عن شيء. وهكذا: وإذا سألك عبادي عني، هذا يستخبر هذا السائل ويطلب معرفة ذلك الذي سأل عنه. تقول سأله عن كذا أيضا بمعنى حاسبه وأخذه، يعني هو أصله في السؤال، حينما يسأله يستخبر، لكن ذلك يستعمل أيضا في المحاسبة، باعتبار أن هذا السؤال أحيانا يكون سؤال محاسبة: وقفوهم إنهم مسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذا السؤال: ماذا أجبتم المرسلين؟ وكذلك أيضا يسأل الرسل عليهم الصلاة والسلام عن البلاغ: فالله لتسألن عما كنتم تفترون. فهذا كله يرجع إلى هذا المعنى. فالسؤال يعني ما يطلب أيضا: قد أوتيت سؤلك يا موسى، سؤلك، السؤل ما يطلب، والسؤال هو الطلب. لقد ظلمك بسؤال نعجتك. والسائل والمستخبر: سأل سائل بعذاب واقع. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وطالب المعروف، طالب الإحسان، يقال له سائل أيضا، يسأل الصدقة أو المال في أموالهم، حق معلوم للسائل والمحروم السائل. وهذا كله يرجع إلى الأصل الذي هو بمعنى الاستخبار، أو في الخبر كان والطلب في غيره. ولذلك قال ابن جزي هنا: طلب الشيء والاستفهام عنه. فيقال سأله الشيء بمعنى طلبه منه. وإذا سألتموهن متاعا، وهكذا: قد سألها قوم من قبلكم، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني طلبوا منه. قول نوح عليه الصلاة والسلام ما استعاذ ربه قال: أنا أسألك ما ليس لي به علم، قال: فلا تسألني ما ليس لك به علم، بمعنى الطلب، لأنه طلب نجاة ولده. وكذلك أيضا يقال سأله الوعد: أسألك الوعد، يعني طلب وفاءه وإنجازه. وكذلك إذا طلب معروفه يكون قد سأله. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، يعني إحسان، أو فإن لكم ما سألتم، يعني ما طلبتم، وأتاكم من كل ما سألتموه، يعني طلبتموه، سأله بالله أن يفعل كذا، يعني أقسم عليه، أقسم عليه. والمسؤول المطلوب الوفاء به، إن العهد كان مسؤولا. تساءلون، يعني يسأل بعضكم بعضا، ليتساءلوا بينهم، أصحاب الكهف يسأل بعضهم بعضا، ولا يتساءلون، لا يسأل بعضهم بعضا. وكذلك يقال للمحاسب إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، بمعنى المحاسب، ولا فأصله السؤال، يعني الإنسان يسأل ماذا عمل بها، وهي تسأل أيضا كيف كان معها. وهذان معنيان يمكن أن تحمل عليهما الآية، والله أعلم. وقفوهم إنهم مسؤولون. تساءلوا بالله، يعني تحالفوا، وقال بعضهم لبعض أسألك بالله، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لاحظ الآن هذا كله في السؤال. أما المادة الثانية التي أشار إليها ابن جزي، قال وسال بغير همز من المعنيين المذكورين ومن السيل، سال يقصد من المعنيين المذكورين في مسألة الطلب والسؤال استفهام، أنها مسهلة، سهلت الهمزة، يعني أن أصله مهموز، سأل سال. لكن الواقع أن السيل أصل مادته السين والياء واللام وليس الهمزة. يقال سال المائع يسيل سيلا بمعنى جرى، فسالت أودية بقدرها. والسيل يقال للماء الكثير أيضا يجري على الأرض، فأرسلنا عليهم سيل العرم، فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذا الماء الكثير الذي يجري يقال له سيل. قد يكون جاء من مكان بعيد في أرض ليس فيها مطر كما هو معلوم. وكذلك أيضا يقال أسال المائع، يعني جعله يسيل. يقول الله تبارك وتعالى أسلنا له عين، فأسلنا له عين القطر، يعني النحاس المذاب، وأسلنا له عين القطر النحاس المذاب. فقد يكون ذلك في غير الماء سالة. طيب نتوقف هنا قليلا، استريح، تفضل هنا.